الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم فك اسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إلا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، ونسألك الرشد في الأمور كلها. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم اسقنا بهذه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي إلهي كيف أفتقر في غناك، وكيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أضام في سلطانك، وكيف أضطهد والأمر كله لك. إلهي إلهي لن أفتقر في غناك، ولن أضل في هداك، ولن أذل في عزك، ولن أضام في سلطانك، ولن اضطهد والأمر كله لك. قال رجل للإمام مالك بن دينار: يا إمام دلني على عمل إذا عملته غفر الله لي، فماذا قال له الإمام؟ قال له: يا عبد الله، عليك بحب الصالحين، عليك بحب الصالحين لعل الله يطلع على قلب واحد منهم فيجد اسمك مكتوبا فيه فيغفر لك. عبد الله، عليك بحب الصالحين، عليك بحب الصالحين لعل الله تعالى يطلع على قلب واحد منهم فيجد اسمك مكتوبا فيه. إذا وجد اسمك مكتوبا في قلب أحد من الصالحين غفر لك، غفر لك. كان أحد العارفين بالله يقول لمريديه: إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له واحد منهم: فما بالنا إذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: إذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أو ما قرأت قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الولي؟ من القوي؟ من الغني؟ من العلي؟ من الوالي؟ من المولى؟ من النصير؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من المتعالي؟ من المتعالي؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الغفار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الوارث؟ من الباعث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من المقيت؟ من المالك؟ من المليك؟ من الحسير؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ من الواحد؟ إلهي إلهي، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا ربي يا رب، عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران. ارحم تضرعه اليك وحزنه، ارحم تضرعه اليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. الهي الهي، انا ان بكيت أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، أنا إن بكيت فلن ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ارحم تضرعه اليه. ارحم تضرعه اليه وحزنه. ارحم تضرعه اليك وحزنه. واملل عليه اليوم بالغفران. املل عليه اليوم بالغفران. إلهي إلهي يا من بيده الأمر كله، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا رافع السماء بلا عمد، يا من إليه المآب والرجعة، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء عمن ناداه، يا من لا إله سواه، يا من لا معبود إلا إياه، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، يا من هو الله، وحد الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. قالوا له يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قالوا: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ اسمعوا إلى قول الحبيب: أكثر ما يدخل الناس النار البطن والفرج. البطن والفرج. ولذلك فإن الحبيب محمدا يطلب منا ستة أشياء يوم القيامة. إذا توافرت وقدمناها إليه في ساحة العرض ضمن لنا الجنة. اسمعوا إلى الحبيب وهو يقول: اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم بهن الجنة. معوها واحضروها، احضروها. ان من اراد ان يتقدم الى عمل من الاعمال طلبت منه مسوغات التعيين. فما مسوغات التعيين لدخول الجنة؟ ما مسوغات التعيين التي نقدمها الى الحبيب ليأخذ بأيدينا الى الجنة؟ الصلاة، الزكاة، الأمانة، البطن، الفرج، اللسان. صلاة، زكاة، أمانة، بطن، فرج، لسان. كم من المسوغات أصبحت حاضرة لدي. والله الذي لا إله إلا هو، كلما فتشت في حال المسلمين وجدت عجبا. أما الصلاة فإن المساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد. أما الزكاة فلا وجود لها في دنيا الناس. أما الأمانة فقد ضاعت. أما البطن فقد ملي بالحرام. أما الفرج فقد اعتبى على الأعراض. أما اللسان فقد لغى وبغى وبعد عن ذكر الرحمن. فأين تذهبون؟ أين تذهبون أيها الإخوة الأعزاء؟ سيدي يا نور بصري، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا خاتم الأنبياء، صلت عليك ملائك الرحمن، صلت عليك ملائك الرحمن، صلت عليك ملائك الرحمن، والله قد حياك في قرآنه، فاهنأ فأنت السيد المقدام، يا سيدي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيس الحمام. أما بعد، أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، شهدت له حليمة، وشهدت له خديجة، وشهد له زيد بن حارثة، واليوم يشهد له ثلاثة كانوا ملازمين له ملازمة الظل لصاحبه. فمن هم؟ وماذا قالوا عن رسول الله؟ ماذا قالوا عن الحبيب المصطفى؟ أيها السادة الأعزاء، مع الدرس 57 بعد 103، أطير بحضراتكم إلى بيت المصطفى. تعالوا إلى هناك، تعالوا، فإن حياة الإنسان الداخلية بعيدة عن عيون الرقباء. فإذا ما استقام الإنسان في داخله، إذا ما راقب الإنسان ربه عندما يكون بعيدا عن أعين الرقباء، فاشهد له بالإيمان، اشهد له بالاستقامة. أما الممثلون، أما الدجالون، أما المهرجون، أما الذين يقولون ما لا يفعلون إذا رأوك رأوك بوجه أبي بكر وقلب أبي لهب. يا أيها الرجل، يا أيها الرجل المعلم غيره حل لنفسك، كان بالتعليم تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تعالوا إلى الحبيب، تعالوا إلى سيد الخلق. يقول الحبيب المصطفى: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى به في النار، فتندلق أقتابه من دبره، تنزل أمعاؤه من الخلف، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا هذا، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، لكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه، العالم الذي لا يعمل بعلمه. وما أكثرهم في مجتمعنا هذا، ما أكثر الممثلين، وما أكثر الدجالين، وما أكثر المنافقين في هذه الأرض، في أرض النفاق. وأنا إذا لم أقل هذا فأنا شيخ المنافقين في أرض النفاق، إذا لم أقل الحق الذي يرضي الله جل في علاه. اسمعوا ماذا يقول الحبيب المصطفى عن العالم الذي لا يعمل بعلمه. يؤتى به يوم القيامة، يؤتى به بالعالم، بالعالم، بصاحب العمامة البيضاء التي بيضها في الدنيا وسودها يوم القيامة. يؤتى به، يؤتى به إذا مثل على الله، والله لا يقبل التمثيل. الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره، وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بهذا العالم صاحب العمامة البيضاء في الدنيا التي سودها بأعماله يوم القيامة، بصاحب القلب الحاقد، بصاحب القلب الذي اسودك ظلمة الليل، فيلقى به في النار، فتنزل الأمعاء من الخلف، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: من أنت؟ ألست أنت العالم الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ فيقول لهم: هو أنا. فما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ ما دخلنا الجنة إلا بفضل تعليمك لنا، ما دخلنا النار إلا ببعدنا عن الله، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فيقول لهم: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. واسمع معي إلى قول الحبيب محمد، وهو يصور لنا هذه الصورة الرهيبة. يقول يؤتى بناس يوم القيامة فيأمر الله بهم إلى الجنة، فعندما يقربون أبوابها ويشمون ريحها ينادي عليهم المنادي من قبل الله: يا هؤلاء انصرفوا إلى النار. فيقولون: يا ربنا لما لم تصرفنا إلى النار قبل أن نرى الجنة ونشم ريحها؟ فيقول لهم مولانا: ذلك أردت بكم، لأنكم كنتم في الدنيا إذا رأيتم الناس رأيتهم خاشعين، رأيتموهم خاشعين، فإذا خلوتم بأنفسكم بارستموني بالعظائم، أحببتم الناس ولم تحبوني، وخفتم الناس ولم تخافوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، فليس لكم عندي اليوم ثواب ولكم عندي عظيم العذاب. الرياء، النفاق، الشرك الخفي: أحببتم الناس ولم تحبوني، وخفتم الناس ولم تخافوا، وأجللتم الناس ولم تجلون. أما العالم العامل فإن الله تعالى يأتي بالعالم والعابد يوم القيامة فيقول للعابد: ادخل الجنة. ويقول للعالم: أيها العالم، قف حتى تشفع في من أحسنت أدبهم. نحن الآن أمام الحبيب، أمام حبيب القلوب، وأجد أمامه الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي. وما أدراك ما ربيعة الأسلمي؟ كان لا يملك من الدنيا إلا مثل زاد الراكب، قنوع فقير لا يملك قوت يومه، لكن الفقر ليس عيبا كما أن الغنى ليس شرفا. ما دام الفقير تقيا نقيا صافيا وفيا، فالفقر انما هو الشرف مع الصبر والعفاف والرضا. اسمع الى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الفقر ليس عيبا إذا كان الفقير عفيفا، إذا كان الفقير نزيها، إذا كان الفقير أمينا، إذا كان الفقير نقيا، إذا كان تقيا، إذا كان صافيا، إذا كان شافيا، إذا كان كافيا، إذا كان محبا لله ورسوله. الفقر مع القناعة هو الغنى. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ ماذا صنع قارون بماله، وماذا صنع مال قارون به. قارون الذي لما أراد الله تعالى أن يبين لنا حدود تركته قال كلمة واحدة، لم يقل كان أملك ملايير، لم يقل كان أملك الملايير أو البلايين في بنوك أمريكا أو في بنوك أوروبا أو في بنوك سويسرا، لم يقل الله هذا، إنما قال الله كلمة وجيزة بليغة موجزة كافية جامعة مانعة في أعلى طبقات البلاء. قال تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بلاغة القرآن وعظمته وعلو قدره، آتيناه من الكنوز، من خزائن المال المكنوز الذي لم تفض بقرته ولم تفتح أبواب خزائنه، آتيناه من الكنوز ما. اسم موصول بمعنى الذي، آتيناه من الكنوز الذي، فأين صلته؟ إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح الكنوز لا يقوى على حمل المفاتيح العصبة، أي الرجال الأقوياء الأبطال، إذا أرادوا أن يحملوا المفاتيح لناءت المفاتيح بهم وعضلت بهم جميعا. قال المفسرون: ولم تكن المفاتيح من حديد حتى تكون ثقيلة. قالوا: كانت المفاتيح من الجلد المقوى، خفيفة، مصنوعة من الجلد، ومع ذلك لو اجتمع الرجال الأقوياء على حمل المفاتيح لخروا على الأرض عاجزين من ثقل المفاتيح. فإذا كانت هذه حال المفاتيح فكيف بحال المخازن؟ شيء عجيب، شيء عجيب. خذوا هذا الدرس عن المال: المال مصدر شقاء وبلاء، المال إذا كثر أصبح العبد عبدا للمال. ويرحم الله الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما لما ذهب إلى أهل العراق بعدما أرسلوا إليه مبايعين ومعاهدين، وعزم الإمام على الرحيل إلى العراق ومعه آل بيت الحبيب المصطفى، وبينما الحسين في الطريق إذ لقي الفرزدق قادما من العراق، فقال له الحسين: يا فرزدق، كيف تركت أهل العراق وراءك؟ قال له الفرزدق: يا ابن بنت رسول الله، إن في النفس كلمة أقولها لك. قال له: قلها يا فرزدق. قال له: يا ابن بنت الحبيب، إن قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. لقد اشتراهم اليزيد بالمال. القلوب معك ولكن السيوف عليك، اشتراهم اليزيد بالمال. فقال الحسين رضي الله عنه: يا سبحان الله، إن الناس عبيد المال إلى يوم القيامة. المال والجاه والسلطان، المال والجاه والسلطان، هذه الثلاثة إذا اجتمعت على إنسان أو إذا انفرد أحدها بإنسان أنساه ذكر الواحد الديان، وحدوا من لا يغفل ولا ينام. الناس قلوبهم معك لكن سيوفهم عليك. ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالا. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. يا حسين لك الله، لك الله يا حسين، يا من وعدك اهل العراق واخلفوك الموعدا، لك الله يا من عاهدك اهل العراق وخانوا عهد الله معك، لك الله يا من قتلتك الفئة الباغية، لك الله عندما اشتد بك العطش وانت في ميدان المعركة، يا من اشتد بك العطش يا حسين وانت في ميدان القتال، وذهبت الى شاطئ نهر الفرات لتشربه، فرماك بعضهم بسهم في حلقك، فبدلا من ان تشرب الماء نزل الدم من حلقك ابن بنت رسول الله. لك الله يا من قال لك ابن اخيك عبد الله بن الحسن يا عماه كدت اموت من شدة العطش وانت لا تجد لابن اخيك قطرة ماء، فبكيت يا حسين وقلت له يا ابن اخي اصبر، انك عما قليل ستشرب من حوض جدك المصطفى. هذه هي الدنيا، قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، سيوفهم عليك. وقاوم الحسين وزينب اخته رضي الله عنها تناشد عمر بن سعد قائد الجيش وتقول له يا عمر كيف سولت لك نفسك ان تقتل الحسين ابن بنت رسول الله وابوك سعد بن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة، ابوك احد العشرة وانت تقاتل ابن بنت رسول الله. زينب في حومة الوغى في ميدان القتال، والحسين تتناوشه السهام والرماح والسيوف من كل جانب، وهو الصامت وهو الصامد الذي قبل ان يخوض المعركة اخذته سنة من النوم، فلما استيقظ قال لاخته زينب: يا زينب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: يا حسين، انك عما قليل ستكون عندنا. وبكت زينب، بكت بصلة كربلاء، بكت بدموع الوداع، وفي الوداع وفاء، فما هي إلا لحظات وسوف تودع البقية الباقية من آل بيت المصطفى. لقد مات أبوها علي، قتل وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة، قتله الخوارج من أهل العراق، قتلوه وهو قائم يصلي في المحراب يصلي الفجر، قتل علي. وبعد مقتل علي مات الحسن مسموما، مات الحسن وأخوها مسموما، وهي الآن في حومة الورى وساحات القتال، والمعركة قد شمرت عن ساقيها وحمي وطوفها واشتد أوارها، فلا ترى إلا رؤوسا تنصر ودماء تهدر، وزينب تنظر إلى أخيها والسيوف تناوشه من كل مكان. فماذا يفعل الحسين؟ ليس معه إلا 70 من آل بيت الحبيب، وجيش يزيد بن معاوية يزيد على 6000 مقاتل اشتراهم يزيد بالمال. ألا لعن الله المال وقتل الله المال الذي جعل من العبيد سادة، الذي جعل من الأنذال وجعل من الأوغاد قادة. ما تقول زينب وماذا تفعل؟ ما تقول وما تفعل؟ وأخيرا خر الحسين شهيدا على الأرض، والدماء الزاكية تسيل منه. فتى كان عذب الروح، لا من غضاضة ولكن كبرا أن يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ميتة، تقوم مقام النصر لو فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا، تردى ثياب الموت حمرا، فما دجى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. إذا شجرات العرف جذت أصولها، ففي أي فرع يوجد الورق النضر؟ يا حسين، يا ابن بنت الحبيب، عليك سلام الله وقفا، عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. ومات الحسين، بيع به الأوغاد، وظلم تمثل في يزيد وأعوانه. وما اكتفى الأوغاد بهذا، بل جاءوا برجل يسمى شمر بن ذي الجوشن، وأقبل على الجسد الشريف ليفصل الرأس الذي طالما سجد لله وطالما قبله رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، أحب الله من أحب حسين. جيء بهذا المجرم الظالم ليفصل الرأس عن الجسد، وفصل الرأس عن الجسد، وجيء بعشرة من الخيالة راكب الفرسان، وأخذوا يقعون الجثمان الشريف وهو يلبس ثياب جده محمد، كان يلبس ثياب جده رسول الله. جيء بالفرسان فأخذوا يقعون الجسم الشريف النظيف العفيف جيءة وذهابا، وجيء بزينب فقبلت بسلاسل الحديد

انما الاسلام فيه القاعدة الاصيلة وهي الزكاة. اجمعوا زكاة البطرون. ننادي بالشيوعية وننادي بالديمقراطية، ليس في الاسلام شيء من هذا. انما الاسلام فيه القاعدة الاصيلة وهي الزكاة. اجمعوا زكاة البطرون وسوف تجدون ماذا ستفعل يومها تلك الزكاة. ستسد كل حاجة وستغني كل فقير، لكن الاموال لا تذهب الى بطون الفقراء ولا الى اجساد العراة، انما تذهب الى هناك، الى امريكا، الى بنوك اليهود، الى بنوك اسرائيل. والعرب في غفلة معرضون، ولكن الله تعالى يقول: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم اصلح احوالنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت واستر العورات وامن الروعات. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، والى لقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله مع ربيعة الاسلمي رضي الله عنه، حيث نحن على موعد بيننا وبينه. ايها الاخوة، وقبل ان افارق هذا المكان الطيب، اريد ان انوب عن سيادتكم واكون اصيلا عن نفسي، فاقدم دعوة خالصة لله لاخينا الحاج محمود علي متولي الذي بنى المظلة الخلفية للمسجد وانفق من ماله ما ساقه الله اليه، وقد تم بناؤها والحمد لله، على رغم امس الحاقدين الحاسدين الذين حاربوني في سبيل بنائها حربا شعواء واقاموا امامي العقبات، ولكن الله اذا اراد قضي المراد، وقد بنيت المظلة وارتفع لواؤها. وشكرا لكم جميعا وللاخ الفاضل محمود علي متولي الذي لم يمد يده الا الى الله، بناها على نفقته فاخلف الله عليه الكثير والكثير. اسأل الله ان يرفع راية الاسلام عالية، ان يرفع راية التوحيد عالية، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ايها الاخوة الاعزاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.